تسفكون دماءكم لا تسفكون دماءكم ولا تسعون أنفسكم دماءكم ولا تسعون أنفسكم دماءكم ثم أفعلتم وكنتم تشهدون فَإِنْ يَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَيُؤْمِنُوا بِالْآخِرَةِ فَسَتُنْذِرُهُمْ أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا شر في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عنهم يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفلنا من بعده الرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس أفكل ما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليل مما يقولون ولئن جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ليس مشتاق به أين أنفسهم أين يحشرون ما أنزل الله بغيا بغيا ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فلا يحكم بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويدخلون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلوهم من أولياء الله من قبل منكم منكم مؤمنين فإن قد جاءكم الرسل بالبينات قل اتخذتم الأجر من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور فلولا آتيناكم بسورة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا أشربوا في قلوبهم الأجر بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو عمر ألف سنة ومن هو من زحزحه من العذاب أن يجوع عمر الله بصير قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل أو ميكائيل ولقد أنزلنا إليك آيات بينات بينات وما يكفرها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول عند الله يصدقوا بما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وعلموا الناس السحر وما انزل على الملكين بباب هاروت وماروت ولا يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ولا تؤمنون بضائرين احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره صلاه ولئن سمع شهاده انفسهم لكانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رعانا وقولوا إلا أسمعوا وقولوا إلا أسمعوا ويكافروا عليهم أمين ما يبدو الذين كفروا من أهل الكتاب وهم مشركين آمنين من جرى عليكم نور خير من ربكم الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو من ننسخها نأتي خير منها أمثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

والأرض والأحصير والأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت فليتم فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا من كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وإن هذه الشرك التي تجري في البحر بما أنفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والأرض لآيات لقوم يعقلون والناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إن يرون العذاب من مرقوة لله جميعا يزعمون أن الله شديد العذاب يرسل الله الذين اتبعوا الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم فما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم من خارجين من النار يا أيها الناس كلهم الناس الأرض حلالا طيبا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان من يهلك عدوا مبين إن يأمركم بالسوء والفحشاء أن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا إلا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أوليس من آبائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سنة من شهر لا يعقلون أيها الذين آمنوا ادخلوا من خير ما رزقناكم قلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنا حرمنا عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والدم المبين ولحم الخنزير والدم المبين ولحم الخنزير والدم المبين فلا يضطر على ولا يعلمون فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم ان الذين يصلون ما انزل الله من كتاب ويشترون به ثمنا قليلا

واسألوا بالله عن الأهلة قل لي لو أعطيكم من الناس والحج وليس البر بأن تأخذوا بيوتا وخرجا لكن من البر من اتقى وأتوا بيوتا من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوا من حيث تقتلون واخرجوا ذنوبهم من حيث اخرجوكم واي فتنه تشد من القتل ولا تقاتلوهم عليهم بالمسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإنه شأنهم من الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن تهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وأنهم تقيتم سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين لكن الحج والعمرة لله فإن أصبتم فلستيسر من الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا تفعلوا بحج يعلمه الله وتزوجوا فإن خير ذلك تقوى واتقوا يا أهل الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لما الضالين ثم أفيدوا من حيث أفار الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من صلاح ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدقوا واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن استطاع واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد

وقال ابراهيم خليل ان الله ياتيه الشمس من المشرق فاتيها من المغرب فبئس الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين او كالذي مضى على قريه وهي خاويه على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله مئه عام ثم بعده قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال ان لبثت مئه عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسمم وانظر الى حمارك وان جعلك ايه للناس قال لكل أربعة من الطيف فصرهم من الطيف ثم اجعل على كل جبل منهم من جزءا ثم ارهم ويأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا